الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. مفهوم القوامة فيه خطأ أيها الأخوة، الخطأ في ذلك أن بعض الأزواج هداهم الله تخدم القوامة من جانب واحد وكأنه سلطان في هذا البيت وظالم. لا يا أخي الكريم، أنت ما أعطيت القوامة إلا من أجل أن تقيم العدل، لا من أجل أن تظلم المرأة. وأقول بحق، جاءتني شكوى حتى بعض النساء قد تكون موجودة الآن في المسجد من خطأ بعض الآباء والأزواج في القوامة. القوامة يا أخوة ليست على الزوجة فقط، حتى على الابن وعلى البنت. وبعض الناس يتصور أن القوامة في الأكل والشرب والطعام والدراسة، لكن يفرق في قوامة الشرع، يتساهل في قضية المرأة أين ذهبت ودخلت للسوق، تدخل وحدها أو تذهب مع السائق، هذا ضعف في القوامة. لا، القوامة في أمور الدين والدنيا، كما أنك قيم في بيتك على أولادك وعلى بنتك وعلى زوجتك، أن تكون قيم بالعدل، تعطيهم مالهم وتمنعهم مما يضرهم في أمور دينهم ودنياهم. إذن قيام الرجل بحقوق القوامة يعطيه استمرار، لأن الله جعل له من القوة والقدرة والإمكان ما لا تستطيعه المرأة. هناك تقصير في القوامة من بعض الآباء وبعض الأزواج، وهناك ظلم أيضا من بعض الآباء وبعض الأزواج، وهناك بعض النساء تتساهل في حقوق قوامة الرجل. التعليم أحدث عندنا بعض الإشكال، مع أن فيه منافع التعليم فيه مضار. أصبحت بعض الزوجات تقول لا، أنا وياك سواء، أنا معي جامعة وأنت معك جامعة، هذا غير صحيح. يقول تساوت الرؤوس، مستحيل أن تتساوى الرؤوس.